عدد الفرق لأن الحاج كان لا يأمن على نفسه، أما الآن فهو في يعيش في أحسن مكان وفي أعظم مكان يحصل به الإطمئنان، وهذا من توفيق الله عز وجل ونعمته على عباده. فيقول هنا ويعتبر أمن الطريق، فأمن الطريق لا بد من اعتباره. قال هنا بلا خطارة، لأن أحيانا يكون الطريق آمن بلا خطارة، وأحيانا يكون آمن لكن بخطارة. معنى خطارة أننا هذا المكان تسكن به قبيلة كذا، وهذا المكان تسكن به قبيلة كذا، وهذا المكان تسكن به قبيلة كذا، فإذا أتينا إلى هذه القبيلة لابد أن نأخذ فردا من أهلها لأجل أن يكون حارسا لنا، وإذا أتينا القبيلة الثانية كذلك، وإذا أتينا، وهذا كان موجودا قبل هذا العهد المبارك. وأما الآن فبسبب تحكيم شريعة الله والقيام بشرعه وأحكامه استتب الأمن وحصل الإطمئنان، فجزى الله ولاة الأمر خير الجزاء وجعل ما يعملون في ميزان حسناتهم يوم القيامة. فهذا معنى قول المؤلف ولو بلا خفارة، يعني أحيانا يكون الطريق آمن لكن لازم بخفارة، أحيانا يكون الطريق آمن لكن الأمن هذا مشروط بخفارة. عرفنا معنى الخفارة، يعني مررنا بقبيلة كذا نأخذ واحد منهم علشان يحمينا من قطاعها، من قطاع الطريق من هذه القبيلة. مررنا بالقبيلة الثانية نأخذ شخص بمبلغ، ليس يعني مجانا، لا بمبلغ. فالحاج كان يبذل من المبالغ ما الله به عليه، وزال هذا بحمد الله، فأصبحنا نقرأه في الكتب فقط، أصبحنا نقرأه في الكتب. فجزى الله ولاة الأمر عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نعم. ويعتبر فيه الماء والعلف على المعتاد، يعني الطريق هذا لا بد أن يكون فيه ماء ولا بد أن يكون فيه علف. علف لماذا؟ علف للإبل، علف للخيل، علف للدواب التي تركب، لا بد أن يكون في هذا يعني ما يشربه الحاج، وعلف لدوابه لأنه لا يمكن يحمل العلف معه من أقاصي الدنيا. نعم. وسعة وقت ووقت أيضا، يعني يتوفر الوقت، يعني من المغرب يحتاج الإنسان إلى كذا وكذا من الشهور، من المشرق يحتاج إلى كذا وكذا من الشهور، لابد. أما الآن ساعات الحمد لله بالطائرة، فلا بد أن يكون هناك متسع من الوقت يمكن للحاج أن يؤدي فيه النسك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.